بآل عمران والنساء والمائدة في ركعة واحدة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك. مش أنا بقول لك أهو كده عن الراجل ده، أنا شفته بيصلي الركعة في دقيقة. في كده وفي كده، صنعة كده، في كده وفي كده. يبقى أقل حد ده ما تسيبوش، ما تسيبوش. بعد ما تسلم من صلاة العشاء قوم هات ال 11 ركعة بتوعك. أول ما تدخل البيت تقوم تجيب ال 11 ركعة بتوعك. ليه؟ عشان يبقى موضوع قيام الليل ده خدت فيه ولو 5 من 10، عدينا بس. ما بقيناش لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. ما تبقاش بال الشيطان في أذنيه، لا تخلص من دي، تاخد أقل درجة وبعد كده نترقى. لكن لما نقول 11 ركعة في 11 دقيقة ما ينفعش تعجز عنها بقى. تقدر؟ نويت يابا؟ نويت يا عمي؟ نويت يا صديقي؟ خلاص 11 ركعة الليلة وعد ما صليتهمش، حسبي الله ونعم الوكيل. صليت على رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. احنا كلنا تواعدنا وعاهدنا ربنا ان احنا كلنا نصلي الليلة 11 ركعة. نوينا؟ نوينا والنية لله؟ كلنا نوينا والنية لله، الحمد لله والشكر. اللهم اجعلنا من اهل قيام الليل، اللهم عمر ليلنا بالقيام يا رب. جدد جدد حياتك. خامسا، اختلق البدايات. ابدأ بداية جديدة. لما يخمل الحرارة الإيمان في القلب يبقى أنت محتاج طاقة جديدة، طاقة جديدة. غير الإمام، صلي ورا في مسجد تاني، دوق حلاوة الصدقة. شوف أقول لحضرتك واجب، الواجب ده لحضرتك مش للمسجد، تقول لك أنت بس. اتفقنا؟ خلاص. لما تمر من جنب عامل أعزك الله عامل نظافة، تتوقع عامل نظافة الرجل الطيب الصالح ده، اللهم أكرمهم كلهم يا رب، المسلمين منهم. لما تمر من جنب إنسان فقير مسكين سائل، هو يتوقع منك إن أنت هتديله كم؟ جنيه فضة، صح؟ هو ده تمام الغلبان إن هو هيطلع إيه؟ الجنيه الفضة. بص الواجب ده، تقوم حضرتك مطلع الورقة ب200 جنيه. كل فين ايام هذه؟ الله يوسع علينا وعليكم بالحلال. لا، اللي يقدر، اللي يقدر. في واحد نقول 20 جنيه، طب انت مطلع حاجه تحبها. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تطلع حاجه تحبها. ولما تطلع الحاجه اللي تحبها دي هتبهره، هتبقى هو متوقع منك جنيه، بص لقى ورقه قال لك هتطلع يعني 5 جنيه، بص لقى 100 جنيه، وتعطرها وتديله المية جنيه دي ولا المتين جنيه دي ولا العشرين جنيه دي ولا العشرة جنيه اللي هي أقصى حاجة تقدر عليها دي، وتديها للغلبان الفقير المسكين ده وتبوس ايده. بس الرجل ده برقى لي أبا، أيوة تحب على ايده، تبوس ايد مين؟ المسكين. ولو ماسك مقشة تقول ما تخلي عنك، خلي عنك والله، وتمسك المقشة وتكنس انت، تقول لا سيب موضوع المقشة ده، وتكنس بايد، تلم التراب بايدك وتحطهم في السلة بتاعته دي وتمشي مطقطق رأسك وتسيبه وانت مطقطق رأسك كأنك عامل جريمة. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها فهمت يؤتون ما آتوا يعني اللي عاملين عاملة، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت يا رسول الله هم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر؟ قال لا يا ابنة الصديق، هم الذين يتصدقون ويصلون ويصنعون المعروف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ويخافون ألا يتقبل منهم. خايف ان انت مش مقبول برضو، عارف هتحس بايه؟ هتحس ان انت طاير. جدد جدد جدد، لان البدايات فيها حلاوة الإيمان. لهذا كانوا يقولون وشوقاه إلى أيام البدايات. فاكر سورة قاف كان طعمها أي زمان؟ فاكر دعاء الختام بتاع العجمي ومحمد جبريل؟ فاكر أول جنازة حضرتها؟ فاكر أول غسل ميت حضرته؟ فاكر أول عمرة عملتها؟ البدايات، البدايات. أنت محتاج بدايات، اختلق بدايات، اخترع بدايات. هات صدقة أول مرة تعملها، هات دستتين شرابات بيدفي ووزعهم في المسجد، اسمع المعروف، جدد، اعمل اللي عمرك ما تعمله.